الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الله جل وعلا فتجعلون بينكم وبين ما تخافونه من سخطه وعذابه وقايا بفعل أوامره واجتناب نواهيه بخشيته وخوفه ومراقبته. فهل تحصلنا على التقوى من صيامنا وقد انتصف شرنا؟ هل تحصلنا على التقوى من صيامنا وقد انتصف شهرنا؟ وهل تزودنا ليوم المعاد من هذا الشهر شهر رمضان؟ إن ثمرة الصيام التقوى، فأين هي التقوى؟ إن رمضان شهر التغيير، إن رمضان شهر التصحيح، إن رمضان شهر التقويم. لعلكم تتقون، أي لعلكم تتحولون من حال لا تراعون فيها تقوى الله رب العالمين إلى حال تتقون الله جل وعلا وتعبدونه كأنكم ترونه. فرمضان شهر المحسنين، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمتأمل في أعظم أسباب تحصيل التقوى في هذا الشهر العظيم هو ارتباطه بالقرآن المجيد. فارتباط القرآن بالصيام أمر مقرر شرعا، فإن من أعظم أسباب تحصيل التقوى قوة ارتباط قلب العبد بالقرآن العظيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فنفس إنزال القرآن في شهر رمضان كان سببا لفرض صيامه على الأمة، وإنما ذلك لارتباط القرآن بالصيام والصيام بالقرآن، لأن علاقة المسلم بالقرآن هي أعظم أسباب تغيره الحقيقي. فإن القرآن نزل على قلب النبي الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد نظر الله رب العالمين إلى أهل الأرض جميعا فمقتهم، أي غضب عليهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، وهم من كانوا يتحنفون لله رب العالمين ويعبدونه في الصوامع وجه الأرض، غير نزول القرآن وجه الأرض، فهل غيرنا القرآن؟ لما نزل القرآن غير وجه الأرض جميعا، غير النفوس والقلوب، غير العقول والآراء، غير السلوك والسلوك والأخلاق. فماذا غير القرآن فينا؟ وهل استقامت علاقتنا بهذا الكتاب المجيد؟ إن جميع العقلاء يتفقون أن تغير حال الأمة من حال لا ترضي ربها تبارك وتعالى إلى حال ترضي الله جل وعلا إنما هو بتمسكها بكتاب الله رب العالمين. هذا النور الذي أنزله الله رب العالمين فغير به وجه الأرض، بعدما كانوا يعبدون الأصنام والأوثان بسخافة في العقول، صاروا يعبدون الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى، بعدما كانوا مذقا، بعدما كانوا مختلفين متمزقين، صارت الأمة أمة واحدة مجتمعين على كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. بعدما كانوا يعيشون في سفاسف الأخلاق، يشربون الخمر ويزنون ويأكل القوي منهم الضعيف، صاروا إلى كمالات الأخلاق ومكارمها، كل ذلك بفضل إنزال القرآن. فما الذي غيره القرآن فيك أيها المسلم الكريم؟ إن نفس الغاية من فرض الصيام وهي تحصيل تقوى الله سبحانه وتعالى، أعظم أسبابها ووسائلها إقبالك على القرآن العظيم، إقبالك على هذا النور، إقبالك على هذا الشفاء لما في الصدور، إقبالك على هذا الهدى والرحمة من الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أنزل الله رب العالمين القرآن ليكون شفاء، ليكون شفاء للناس في عقائدهم، ليكون شفاء للناس في تبرقهم، ليكون شفاء للناس في أخلاقهم، ليكون شفاء لهم في توجهاتهم وأفكارهم، ليكون شفاء لقلوبهم. وإنما يحصل ذلك لأصحاب القلوب الحية كما قال الله سبحانه وتعالى: لينذر من كان حيا، لينذر من كان حيا. وقال جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال سبحانه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فمن كان له قلب فأقبل على القرآن في هذا الشهر العظيم، نور الله له قلبه ونزلت هدايات القرآن فيه. قال الله جل وعلا: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالقرآن نور، فهل نزلت أنوار القرآن بساحة قلبك في هذا الشهر العظيم؟ إن الأمة إنما تغير حالها في صدرها لما أقبلوا على هذا الكتاب المجيد، فغير الله رب العالمين حالهم إلى أحسن حال، ومكن لهم في الأرض، وبدلهم من بعد خوفهم أمنا، ومن بعد ذلهم عزة، فعزوا بالقرآن العزيز، لأنه كلام كلام الملك جل وعلا، وكلام الله فيه صفاته. قال الله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فإذا نزل القرآن على جبل نتغير ونتصدع ونخشع لله رب العالمين. فهل خشع قلبك للقرآن العظيم؟ وهل تصدع قلبك لتلاوة القرآن وسماع مواعظه؟ هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، وعلمه جل وعلا في القرآن، ذكر فيه من قصص الماضين، وقص علينا فيه ما تتبعه به القلوب. هو الرحمن الرحيم، هو الرحمن الرحيم، ومن رحمته جل وعلا هذا الكتاب العظيم الذي جعله للأمة رحمة ونورا. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. فهذا كلام ملك الملوك سبحانه وتعالى، فهل أقبلت عليه أيها العبد الفقير فتأوي إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى طالبا منه الهداية، سائلا إياه الثبات، سائلا راجيا منه صلاح قلبك؟ القدوس المنزه عن كل عيب ونقص، السلام. فمن أقبل على القرآن سلمت عقائده وسلمت أقواله وسلمت عباداته وسلمت أخلاقه. المؤمن فمن أقبل عليه ازداد إيمانا وازداد أمنا وأمانا. المهيمن وكتابه مهيمن على سائر الكتب، فمن أقبل عليه انخشعت عن قلبه الشبهات والشكوك. العزيز الجبار المتكبر من أقبل عليه عز، فأهل القرآن هم أهل العزة، وإنما عزت هذه الأمة بإقبالهم على القرآن العظيم، فنالوا الخيرية الموعودة بها. الجبار من أقبل عليه جبر الله كسره وأعلى ذكره ورفع شأنه. المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وإنما ذكر ربنا تبارك وتعالى هذه الأسماء العظيمة المتضمنة صفاته جل وعلا بعد إذنه لإنزال القرآن ترغيبا للمؤمنين للإقبال على هذا القرآن، ليذهبوا من كلام العزيز الحميد العليم سبحانه وتعالى وجل وعلا. فهل أقبلنا على القرآن؟ وهل أصبح القرآن قلوبنا؟ وأين هي القلوب؟ وأين هي القلوب؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربط الأمة بالقرآن من أول الأمر، من أول الأمر، فحياتهم كلها كانت بالقرآن، وعيشهم كله أحياه الله بالقرآن، ونور الله قلوبهم بالقرآن، وأنار قلوبهم بهذا القرآن. أقبلوا عليه، فكنت تسير في سكك المدينة ليلا فتسمع دويهم بالقرآن كدوي النحل، لا تسمع كلاما باطلا، ولا تسمع خلا ولا كلاء حاشاهم، وإنما تسمع دوي أصواتهم بالقرآن كدوي النحل. قال صلوات الله وسلامه عليه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكان هذا الحديث كفيلا أن يجلس بعضهم أكثر من 40 سنة ليس له عمل إلا قراءة القرآن وتعلمه وتعليمه. فأين أنت من القرآن؟ أين أنت من النور؟ قويت علاقتهم بهذا الكتاب فاستنار طريقهم واتضح وانقشعت على قلوبهم الشبهات وعن إضاءة هاتفهم الشهوات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل هذه الخيرية قائمة هناك بحسب انطباق العبد بهذا القرآن في كل شيء. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وفي الآخرة اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقوله صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى وارقى في درجات الجنان وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ولما خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلقى أمير مكة على مشارف مكة خرج أمير مكة ليستقبله فقال له من خلفت عليهم؟ من تركت عليهم من الناس؟ قال خلفت عليهم ابن أبزر. فقال ومن هو ابن أبزر؟ قال مولى من موالينا مولى معتق. فقال خلفت عليهم مولى؟ فقال يا أمير المؤمنين إنه قرأ القرآن وقرأ القرآن في لسان السلف أي حفظ القرآن في لساننا. فقال عمر رضي الله عنه نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما حصل في غزوة أحد لما جمع الشهداء كان ربما ضاقت القبور على أن يدفن كل واحد منهم في قبر، فلربما جمع الرجلين والثلاثة في قبر واحد فإذا قدموا ليقبروا ولينحدوا قال أيهم أقرأ لكتاب الله فيقدمهم في النحر. وهكذا يقدم القرآن صاحبه في الدنيا في الخيرية حتى في الإمامة بالصلاة في الإمامة بالصلاة التي هي أعظم شؤون الحياة يهم القوم أقرأهم لكتاب الله. فهل أبصرت مصلحتك؟ وهل أبصرت طريقك؟ إن أول مفاتيح التغيير أن يتبدل القرآن على قلبك فيغير حياتك ويغير سلوكك ويغير أخلاقك ويغير توجهاتك ويغير أفكارك ويصحح مسارك كما نزل على الأمة فغير وجه الأرض كلها. فمكن الله رب العالمين له في هذه الدنيا وجعلهم خير أمة في الآخرة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. في شهر القرآن إن لم نصحح علاقتنا بهذا الكتاب فمتى؟ في شهر القرآن إن لم نراجع أنفسنا أين نحن من كتاب الله فمتى؟ هذا الكتاب العجيب هذا أعجب ما في حياتنا القرآن فأقضي عليه. إن الله تحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثل سورة منه فأين أنت منه؟ أين أنت منه؟ وما ولدك منه؟ إن الناظر في حياة السلف لا يتعجب أشد العجب عندما تسمع أن الواحد منهم كان يقرأ القرآن في ركعة ويقرأ القرآن في ركعتين. وعندما تسمع أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يختم القرآن تلاوة في رمضان 60 مرة. وعندما تسمع ما حصل من عجائب ما قرأنا أنه لما حضرت أبا بكر ابن عياش شعبة الذي يروي عن الإمام عاصم روايته مع حفص لما حضرته الوفاة بكت أخته فقال لها وما يبكيك انظري إلى هذه الزاوية إلى زاوية في البيت إني ختمت القرآن هنا 18,000 مرة 18,000 مرة عندما يقرأ المسلم هذا الكلام يعجب أتظن أن هذه المراتب الكاملة والمنازل الرفيعة قد وصلوا إليها هكذا خط عشواء مرة واحدة؟ لا، إنهم وصلوا إلى هذه الكمالات بمدد من الله، بمدد من الله. لما أقبلوا على هذا الكتاب وصرفوا مع الله رب العالمين خالط دماءهم وسار في عروقهم وصار قائدا لهم في حركة حياتهم، فأمدهم الله رب العالمين بهذا المدد العجيب الذي سمعه الواحد منا قال كيف يحصل هذا؟ يحصل لأصحاب المنازل الرفيعة والكمالات والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فيا عبد الله، رمضان فرصة للتغيير، وأول مفاتيح هذا التغيير أن تقبل على هذا الكتاب صالح القرآن وصالح الله. صالح القرآن إنه لقبيح منك بل مر كالحلقم أن تكون لا تستطيع أن تقرأ القرآن، والمطلوب منك أعظم من ذلك، المطلوب منك أن تتدبره، والتدبر أن تتعلمه وتعمل بما فيه. فكيف إذا كنت فيه كالأعجمي الذي لا يستطيع أن يقرأ العربية؟ هذا قبيح بك لا يليق بك، لا يليق بك أن تدرج إلى قبرك وأنت على هذه الحال مع كتاب الله رب العالمين. فصحح وأصلح وجدد نيتك وخذ بالأسباب، فإن ضياع ذلك كله مع هذا الكتاب العظيم. فاللهم يا رب العالمين اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا يا أكرم الأكرمين، وبارك لنا في القرآن العظيم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد كنا بالأمس نستعد لاستقبال شهر رمضان، واليوم مضى أكثر من نصفه، ويوشك أن ينسلخ عنا شهرنا، فما الذي حصل وما الذي كان؟ وأين الإيمان وأين القلوب؟ اللهم أصلح قلوبنا واجبر كسرنا، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشرة يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. إذا دخل العشر الأواخر من رمضان كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره، كما تحكي لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفي الصحيحين أيضا عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله كله بعبادة الله سبحانه وتعالى، بالخنوط إليه والقيام وتلاوة كلامه وذكره ودعائه سبحانه وتعالى. أحيا ليله الله قضى أهله، أي قضى أهله من غفلتهم، أي قضى أهله من سباتهم، أي قضى أبناءه من لعبهم، وجد وشد المئزر. اعتزل النساء تقديما لما هو أولى، مع أن نفس ذلك عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. لكن الأولى من ذلك في هذه الأيام أن يقبل على كلام الله رب العالمين، وأن يجتهد في عبادة الله جل وعلا فيما كان إليه في القدر، التي من حرم خيرها فقد حرم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليلة القدر خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه القرآن العظيم أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، تعظيم لشأنها وتفخيم لأمرها. ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة عظيمة شرفها الله بنزول هذا النور، فهل نزل النور في قلبك؟ هل شرح الله به صدرك؟ تنزل الملائكة والروح فيها يحبونها، ينزلون فيها، ينزلون بالمغفرة والرحمة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر، وما ترك الاعتكاف حتى مات، يقبل على الله سبحانه وتعالى ويلتمس ليلة القدر، وقد أخبر أنها تكون في العشر الأواخر وتكون أرجى في أوتارها. فيا عباد الله، إن شاركم قد انتصب ويوشك أن ينزلق عنكم، فيا ترى من المغفور له ومن المحروم. من المقبول ومن المردود؟ اللهم تقبلنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، انك انت الغفور الرحيم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر ذنوبنا عليك، اللهم ات نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها وولاها. اللهم اصلح شاننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم بلغنا ليله القدر، واعتق رقابنا من النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، ورد كيد أعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.